حديث بنصدو نوتو شاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جابر كري عبد الله خدشي باب رازي بتن يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له بيشتن في غنبري صلى الله عليه وسلم اجبرها وجيك اخو اسهن ارتما جهج فانطلقت بيشت ازجهم ثم رجعت بشتهن ازفري نبا وقد قضيتها ومنها وجيا بغنبري صلى الله عليه وسلم قطن دبو فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بش أسهد مانك بغنبري صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه من صلاف كري فلم يرد علي صلاف من جبن دو نزفر فوقع في قلبي ما الله أعلم به ليش تنتشتك وصل كتب دلي من دا بس خد الزانة كانت شبو يعني هنت أسطنقاف بوم هن بو من نخوج بو فقلت في نفسي اتبيشت من الدلي خدا قوت لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي بلكي في غنبري خد صلابة خد لابن يشمن عاجز بوي أني أبطأت عليه سربيك أسي تأخير بوي أزيك نهاتما ثم سلمت عليه بجارك دي من صلاف كريبا فلم يرد علي صلاف من جارك دي جبندا والنزفرا فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى بجبين قلت تشتكي مصطر ودجوارتر كتدلي من دا إشجارا إيكي بتر أسطنقافهم وبتر أستيكشون ثم سلمت عليه بفشته جارك دي من صلاف كري فرد علي بين أخلي صلاف من جاب دو زفران فقال وقوت من إنما منعني تشتي أسمنع كريم أن أرد عليك الصلاوة جاب بدم بزفرين أني كنت أصلي أذبو من نذيجت كذب وكان على راحلته في غنبر صلاوة خد لابن يسيار بلدور أخو متوجها إلى غير القبلة وبروي القبلة نبو يعني صار بشتا دواره في غنبري صلى الله عليه وسلم بخو سنة تذكران جابر جبه نحاسي في غنبري نذيجت صلى الله عليه وسلم شنكو إيك السر بشتا دواره بو ويادي بروي القبلة نبو يجج برهن ده هر هو صلاف كره وصلاف كره حتى دماهي كبغنبري صلى الله عليه وسلم سبب بو ديارك